أجمل منك لم ترى، قط عيب وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وكل الكون أنار بنور طه. وسلم وبارك عليه وعلى آله.